هل وضع النقود في بنوك ربوية بدون أخذ فائدة حلال أم حرام؟ وهل هذا مساهمة في دعم هذه البنوك؟ لا شك أنه هو مساهمة في دعم هذه البنوك، لأنك بمجرد أن تضع هذا المال في البنك فالبنك يستغله، إما أن يقرضه لغيرك بفائدة كبيرة ويمتص دماء هؤلاء الفقراء بمالك أنت، وتكون أنت الذي ساعدتهم على ذلك. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا نوع من التعاون على الإثم والعدوان، فبارك الله فيك، لا داعي لهذا حتى وإن لم تأخذ الفائدة، لأن هذا يعد مساهمة ومعاونة لهذه البنوك على الاستمرار في التعامل بالربا من جهة، وإرهاق الفقراء الذين يحتاجون للقروض من جهة أخرى.